الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وقائد الغر المحجلين شفيع المذنبي سيدنا محمد وعلى آل صحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، قل سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم في حرف الفاء. قلنا إلى اسم الشريف الفارق ريت وقيل بالباء وتقدم في بغير اللغة العربية ببعض اللغات حرف بي، يعني هو ممكن أن يكتب بالفاء أو بالباء. قال أصفهان وأصبهان، هي أصبهان، واضح فيه هون نفس الشيء بالنسبة لاسم سيدنا النبي ورد معنا بحرف الباء. أنا شفته أنه ما ذاكره بحرف الباء وشيء ذاكره هنا، وهذا لعله يعتبر من التكرار. هو نفس الاسم لكن روي بالفاء وروي بالباء، هو اسم ليس باللغة العربية، هذا عند بعض المحققين هو باللغة اليونانية، وأقدم نسخة من كتاب مقدس موجودة باللغة اليونانية، ولذلك كل التراجم أخذت عنها. وهذا الرجل الذي قال ذلك يقول أنه باللغة اليونانية في فرق بين بيراكليتوس بين باراكليتوس، والواحدة منهم تعني كثير الحمد والأخرى تعني المعزي، فلذلك لعل يكون صار تغيير في هذا الاسم. واضح كثير الحمد هذا يتمشى، نحن طبعا استنادنا إلى القرآن الكريم، يتمشى مع قوله سبحانه وتعالى لما قال على لسان سيدنا عيسى بن مريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. واضح كي؟ فلذلك هذا الاسم معناته في اللغة العربية هي باللغة اليونانية قديمة، ما أدري إذا كان اللغة المعاصرة نفس الشيء، ومعناته باللغة العربية كثير الحمد أو أحمد. فهو عن عبارة عن اسم مألوف مشهور لنا تكرر ذكره في القرآن الكريم مرة، وتكرر ذكره في الأحاديث الصحيحة اللي عند ربي خمسة أسماء. طبعا في بعض قد يسأل، أنا كيف أسأل نفسي هذا السؤال، يعني أحمد غير محمد، لكن على طريقة العرب كانوا يستعملون، ولذلك استعمل هذا الاسم من قبل بعض العرب. حتى أبو طالب في قصيدته المشهورة الطويلة يقول عنه أحمد، واضح كيف عن سيدنا محمد يقول أحمد، فهذا كله للدلالة على أنه هو نفس الاسم. وطبعا لحكمة يريدها الله ما وجد في عصره رجل تسمى أحمد أبدا، واضح كيف، لأنه أتت به البشارة، بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. بيقولوا العلماء الذين بحثوا في ذلك أول اسم أحمد في الثقافة العربية هو والد الخليل ابن أحمد الفراهيدي اللي هو من طبقة صغار التابعين، هذا أول اسم. بجوز بعضكم يقف أكثر يمكن ما حيقف، في بعض ذكر لسيدنا جعفر ابن اسمه، لكن مو اسمه أحمد، اسمه أجمد، واضح كيف. إذا كان واحد وقف عليه لو كان بدون نقطة، النقطة رايحة، واضح كيف. أول اسم تسمى بهذا الاسم في الثقافة العربية هو والد خليل ابن أحمد، يعني سبحان الله لا وجد قبيل عصره، ولا وجد في عصره صلى الله عليه وسلم، ولا وجد حتى بعد عصره إلى طبقة صغار التابعين أحد يسمى أحمد إلا هذا الفراهيدي وناس بعده. وبيقولوا انه بتلك العصور، ليش انا عم قيدها بتلك العصور، لان بعد ذلك ظهر وجد من في عصرنا أو العصر المتقدم على عصرنا وجد واحد اسمه أحمد ادعى النبوة، لكن في تلك العصور ما وجد واحد من يسمى أحمد ادعى النبوة. واضح كيف؟ يعني هي كلها بالنسبة للمؤمن الموحد ما بتزيده شيء. لاحظت كيف؟ لأنه اليقين والقطع هو في القرآن الكريم. هي كلها نظريات، كلها أبحاث، كلها أشياء، لكن هي سبحان الله عند من يدعون العلم هي دلائل علمية على صدقه صلى الله عليه وسلم، دلائل علمية. طبعا نحن ما أخذنا صدقه صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، ولا أخذنا صدقه من كلام آخر، أخذنا صدقه من الواقع العملي، أخذنا صدقه من كونه بلغنا هذا القرآن، أخذنا صدقه من كونه بلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذنا صدقه من شهادة أعدائه لما وقفوا أمام قيصر الروم وسألهم أنه يكذب إذا حدث، إذا حدثكم أنتوا ترك عن الله سبحانه وتعالى، أنتوا إذا حدثكم بيكذب؟ قال لا. فقال له في الجواب عليه: ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان معروف ضمن قومه يلي بيعرفوا نشأته الأولية، حتى من لم يؤمن منهم، وكثير منهم لم يؤمنوا إلا عند يلي أدركوا العمر في فتح مكة أسلام، وكانوا إذا تكلم بالكلمة على كفرهم وعدم إيمانهم به يأخذوا على محمل الجد. في البخاري هذا مروي أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أمية بن خلف سيقتل. شو صار؟ هذا أمية بن خلف خلص معه بده يطلع على غزوة بدر. قالوا له: عيب عليك، أنت من زعماء قريش، لما بدك تطلع على غزوة؟ طلع بس شوي، شايف كيف؟ وشوي أفى شوي، شان إيش؟ شان بين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما يبين أنه بيكذب، حاشا وكلا، حاشا ومن ذلك. وصل مرحلة بعد مرحلة حتى وصل وصرع في في في في صرعة وقتلى بدر. ارجعوا اقرأوا الحديث هذا تبع حديث سيدنا سعد بن سعد بن معاذ مع أمية بن خلف لما اجتمع مع أبي جهل في الطواف. لاحظتوا كيف؟ يعني هي كلها مشان إيش؟ مشان اللي لساته مخلخل. وأنا والله آلم وآسف لما أقول ذلك، لأنه ما لازم حتى مسلم يكون عنده خلخل بهذا الأمر. نحن شو حتى نكون صريحين، نحن نتجرأ على سيدنا النبي بس بطريق غير مباشر. واضح كيف؟ ما حدا بيجرؤ انه يتهمه بكذب من المسلمين، لكن شو بيساووا؟ هذا ضعيف وهذا صحيح وهذا متكلم فيه، راح حضر كيف؟ نحن بنحاول نسقب، بنحاول نخلخل هذه الثروه العظمى التي اختصنا الله تعالى بها، والتي لا يوجد فيها عند امه من الامم لا يوجد مثيل لها، واضح؟ يعني كتبهم من حيث النقل، من حيث النقل مع الحسن، من حيث الصلاحية، الصلاحية منتهية، لاحظوا كيف؟ من حيث النقل كتبهم أقل أقل أقل بكثير من أدنى حديث ضعيف موجود عندكم. لاحظوا كيف الفكرة؟ بالدلائل العلمية، مو بالكلام، مو بالعاطفة، مو لأنه والله فلان مسلم تحكى، لا، هذا موجود بالدلائل العلمية أنه النقل عن أسلافهم أقل من أدنى حديث ضعيف موجود عندكم. واضح كيف؟ مو قرآن، القرآن نحن عنا في له عظمة أنه القرآن نقل بنقل الكافة على الكافة. شو يعني؟ أنت لما تنظر له بجوز أنا ألفت ذلك، إن شاء الله ما بقرفه طول عمري، بضل يعني هذه الألفة تجدني ألفة ومحبة ودا له، شايف كيف؟ لكن يعني مين أنا؟ أنا لا، شو بدي أتصور نفسي بهذه الحياة أنه الله سبحانه وتعالى يكرمني بكلامه؟ أنا في عندي كلام الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ يعني هاي النعمة لما أنا فقط أريد أن أفكر فيها بدون النظر في مجالاتها أجدها فوق طور تفكيري وفوق طور عقلي وفوق هذه الأمور. أنا أسأل الله لي ولكم أنه الله يكسبنا فضل هذه النعمة. يعني أنا مثلا أنا حظي مع القرآن يمكن مثل حظ واحد حطيت له كمبيوتر وما بيعرف يشتغل بالكمبيوتر، شاف عم يشعل ويطفي، عجبه هذا الضوء اللي عم يشعل ويطفي، لاحظت كيف؟ فشايف كيف؟ إذا أجا أدنى اختصاص بالكمبيوتر شو بيقول؟ بيقول هذا الزلمة مو فهمان شيء، وأنا والله ماني فهمان شيء بالقرآن، لاحظت كيف؟ لو عرفنا كتاب ربنا بيقول سيدنا عثمان بن عفان لما شبعنا منه، ما كده نجمع منه لو عرفنا كتابه. فلذلك من يعني هكذا أنا يبدو لي، ما بعرف إذا كان صحيح، من حيث ثبوته كانوا معظم العلماء في الماضي يتكلمون عليه على القرآن من حيث فصاحته. أنا تبين لي مؤخرا قد أكون مخطئ أنا مسلم، الفصاحة هي جانب من جوانب القرآن، مو كل جوانب القرآن، في علم، في تأسيس، في علاقة، في كلام عن الله سبحانه وتعالى، في كلام عن الأنبياء، في كلام عن الرسل، في كلام عن الملائكة، لا تجده في مصدر آخر. انظر لمصادر، مين هي مصادرك؟ يعني الذين أرادوا أن يتعاطوا الإسلام منهم ليسوا مسلمين، شو بيستعملوا لك مصادر؟ كتاب ألف ليلة وغيره، وقصة عنتر بن شداد وكذا. هي يعني أنا بنظري عيب تذكر لما يذكر القرآن، واضح كيف؟ ما هي بنفس الأسلوب، ولا هي بنفس الفصاحة، ولا هي بنفس العلم. يعني هلا يلي بدنا يقرأ القرآن بجوز ما ينكروه من حيث ثبوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينكروه من حيث الإعجاز. بيقولوا لك طبعا فاكرين الطب كان زمان مثل هلا الطب، هلا الطب قسم منه اسمه علم الجنين. هذا علم الجنين منين أخذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في طبيب عربي اسمه الحارس، الحارس ابن كلنا، شايف كيف؟ هو بكتب الرجال، طبعا هي هن ما بيقولوها، لكن بكتب الرجال في اختلاف انه اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع، يعني لما اجتمع في النبي مو التلميذ النبي هذاك ترى صار صحابي لما ما صار صحابي، لاحظتوا كيف الفكره؟ طيب لو فرضنا ان بدنا نصدقه هذا تقريبا مستحيل التصديق، انا ما وجدت بالدنيا كلها انه واحد ما بيمارس الطب، ما بيشتغل بالطب، درس على واحد او قرأ على واحد وقديش قرأ عليه، يعني قديش اجتمع عليه هذا وصار اشهر منه فيه. لا، هذا سيدنا محمد بن عبد الله بأبي وامي، مو بس بالطب، بالفلك هيك عمل، بالقانون هيك عمل، بالديانة هيك عمل، بكل شيء هيك عمل، مو بعصرهم، عصره لا كان في كمبيوتر. انا بتحدى واحد هلا بعصرنا يجيب لي كتاب ينقي لي في صفوه هذه العلوم التي اتى بها القران، لاحظت كيف؟ فلذلك قال قائله في واحد من غير من المسلمين غير العرب، العرب قال انه معجزه العرب هي القران لكن معجزه العجم هي النبي صلى الله عليه وسلم. لا، انا ليش بخالف بهذا الامر؟ لانه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، قال ما من نبي من الانبياء الا وقد اوتي من الايات ما عليه امن البشر وكان ما اوتيته وحيا. لما صلى الله عليه وسلم نص على ان الذي اوتيه وحيا، لاحظوا كيف؟ فلذلك القران أنا أقول بصراحة أنا لا أدرك فصاحة القرآن، لاحظت كيف؟ يمكن كثير من المسلمين الحاليين أو أكثر ما بيدركوا فصاحة القرآن، لكن وجد من أولئك الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي أساءوا إلى النبي واللي أذوا النبي، وجد من أسمائه كان ناس يبيتون الليل كله بس عم يسمعوا القرآن. في صحابي عظيم جليل لما تذكر نقرأ كيفية إسلامه سواء على رواية أهل مكة أو على رواية أهل المدينة، كيفية إسلامه كانت بقراءة قطعة من القرآن. ما أريد أن أقوله، شوف يعني واحد مثل سيدنا عمر بن الخطاب، قرشي مكي معاصر بحالة الشباب، شو هذا بيدل الكلام؟ لما هو قرأ شيء من القرآن وأسلم شو بيدل؟ طبعا الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أنا بظن أنه هذا مو قاعد وقارئ القرآن متأمل ولا بيعرف شو هو القرآن، بيعرف أنه في واحد اسمه محمد نازل عليه القرآن، لكن شو هو القرآن وشو ماهيته وشو بحث؟ مو لما وجه بهذا سواء بالصحيفة التي كانت في بيت أختي على رواية أهل المدينة أو أنه اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، سواء هيك القصة أو هيك، شو بدل؟ بدل على أنه هذا أصلا ما يعني في عقلي وفي تفكيري ما اختلط بالقرآن، ما احتك بالقرآن، واضح فيه؟ فهون الخلل عندي وعند أمثالي ما عم يكون من القرآن الكريم، عم يكون من قلة أنا احتكاكي بالقرآن الكريم، من قلة اطلاع على القرآن الكريم، من قلة معرفتي بالقرآن الكريم. هاي سيدنا عثمان اللي كان بين رجال أظن معرفته على القرآن تفوق معرفتنا بمراتب كثيرة، بيقول له لو عرفنا كتاب ربنا ما شبعنا. هو عم يقول له هيك، شو معناته؟ يعني هؤلاء الرجال ما كانوا يتكلموا كلمة عبث، كان يتكلم كلمة. فلذلك أنا أجد هذا ليس من الإنصاف بشيء. وضع الكتاب الاسم القرآن بجانب الكتب الأخرى ليس من إنصاف بشيء. وضع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجانب الأنبياء الآخرين، كل الأنبياء ورسل على عيننا ورأسنا لاحظوا كيف، لكن أتوا لحقبة معينة في زمن معين. ليس من الإنصاف بشيء أن نضع تعاليم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب ذلك. لاحظوا وهي للأسف تستعمل من قبل المسلمين، وبعضنا بيظن أنه هذا هو الإنصاف. هذا ليس من الإنصاف بشيء. رفت كي؟ أنه أنت تحط ما تعتقده بجانب ما يعتقده آخر، لا، ليس أن أنت ما اعتقدته أتى عن طريق رواه الكافة عن الكافة، ثبت إعجازه، ثبت كذا، بينما ذاك الطرف الآخر ما ثبت له شيء من ذلك. كيف نحن نضع هذا من لاحظ كيف؟ يعني أنا مشان الظاهر في بعض المسلمين، أنا إن شاء الله ما بعملها، لكن في بعض المسلمين جاني الظاهر من الإنصاف بحطها بجانبها، ما بيصير. وهذا ليس من هذا الظلم، هذا ليس من الإنصاف في شيء. لاحظت كيف؟ لما أنت يكون واحد باحث، مو أنت مش واحد باحث، واضح كيف؟ يضع كتاب القراءة تبع الصف الأول مع كتاب باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية عم يتكلم عن دقائق الجراحة العصبية وحطهم جنب بعض، كلنا بننظر له بعدم إنصاف، علما بأنه هذا أقرب من وضع القرآن إلى ذلك، إلى تلك الكتب. ليش أقرب؟ بالعقل. خلينا نحن ما عم نحكي بالنقل، عم نحكي بالعقل. ليش أقرب؟ لأنه هذا كلام مخلوق وهذا كلام مخلوق، هذا بيطلع في غلط وهذا بيطلع في غلط، هون كلام خالق وما في غلط. كتاب صار له أكثر من 1400 سنة وما قصى أحد يأتي به بغلط. يعني هذول اللي بدهم يرضوا شهواتهم، ما بدهم انهم يرضوا حقيقة العلمية، بتلاقيهم يعني غير منصفين في ذلك. اما يرضوا شهواتهم شو بيقولوا لك؟ اي والله اجتمع مع الحارث بن كلدة. يعني انا حليت المشكلة. شاكي اولا انت يا فهمان، مين قال لك انه الطب كان بعصره علم الجنين قسم منه؟ مين حكى هالكلمة؟ اذا انت بعصرك علم الجنين هو جزء من علم الطب، مين قال انه هيك كان بعصره؟ لما القرآن يتكلم عن الجنين، هو ليش الحارث بن كلدة كان يعرف عن علم الجنين؟ لاحظت كيف؟ يعني هون نتمثل، طبعا اللي بيصدق هذا الكلام كله يا تمثيلي، بنصير نتمثل عدم الإنصاف، عدم العقل، عدم العقل، ما في عقل بالكلية، شايف كيف؟ عدم الفطنة، عدم يعني المقارنة ب ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أنبى من العصا؟ شو هو السيف والعصا؟ كلاهما مخلوق لله تعالى وكلاهما طويل وكلهم يشتغل للضرب. لاحظوا كيف؟ أما هون لما تحط القرآن وتحط أي كتاب إلى جنبه، ما في شيء يقابله. بيقول صلى الله عليه وسلم، وهذا لتقرير عجزي مع ذلك، يقول: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. يعني شلون انا كل شيء بدي احكي فيه عن حضرة الله سبحانه وتعالى هو بيتعلق بي فيه وبعقلي بما حولي، هو ما قرب الكلام عن الله سبحانه وتعالى، هو في القرآن نفس الشيء. فلذلك الواقع هذه القضايا وهذه الكلمات ستكسر في عصرنا، كسرة وستكسر أكثر في عصرنا، والمقصود فيها أن الكم مثل الجذبة شايف كيف بيسدوا هذا الكلام. لاحظوا كيف؟ وأنت لازم يكون دينك عندك غالي كثير. دينك أولا هو ليس عرضة لهذه المناقشات، وثانيا هو الواقع هذه المناقشات هي دون بمراحل من أن تقرب من حقيقة القرآن في ذلك. كان بأبي وأمي كان يعاني شدة من ذلك كذا. فلذلك ليش أنا جبت كل هالسيرة؟ إنه نحن كمسلمين قوله تعالى: وبشر برسول يأتي بعد اسمه أحمد، خلص هو الفيصل، هو القاطع في ذلك. هؤلاء ما ذكروا من أسماء صلى الله عليه وسلم سواء في حرف الفاء أو في حرف الباء، وهو مو اختلاف، ما ظنوا اختلاف، هذا لأنه في حرف مو موجود باللغة العربية، فلذلك يستقي اسمه. بعضهم يحطوا بلفظ الفاء، بعضهم يحطوا بلفظ الباء، مثل الأصفهاني. هلا بتروح في كتير كتب بتلاقي مكتوب فيها أصبهاني، شوي بلد ثاني لا مو بلد نفسه بلد صناعة السجاد نفسه ما تغيرت لاحظت كيف لكن لأنه أصبهان واضح كي هي لا يوجد باللغة العربية هذا الحرف فبعضهم استبدله بالفاء وبعضهم استبدله بالباء وهو نفس الشيء حتى هنا في قائمة أسماء الشريفة صلى الله عليه وسلم ذكرها في باب الباء وذكرها في باب فاء هذا هو التفسير لها والله أعلم قد يكون لها تفسير آخر بما أنه هذا الاسم في نظري تكرر ننتقل لاسم آخر بس الفكرة التي ذكرتها لكم لازم يكون واضحة وهذا الاسم الذي يليه يزيد الأمر وضوحا في الفارق وفي فاروق بعد ذكر واضح كيف طبعا فاروق هو زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى هي عم تتكلم عن الفرق واضح كيف هذا الفرق أول ما ظهر في علمي لما الله سبحانه وتعالى عرض على سيدنا آدم أبو البشر عرض عليه ذريته هيك ورد بالحديث الصحيح أظن فوجد فيهم الفقير والغني والصحيح والسقيم وكذا يعني كلكم لا تعرفوا الفوارق بين الناس فقال سيدنا آدم قال لله سبحانه وتعالى يا رب هل سويت بين عباده قال أردت أن أشكر أو أحببت أن أشكر واضح كيف هي مشان تظهر نعمة الله سبحانه وتعالى مو مشان واحد يتمنصر مو يعطي شيء يعني ذرة ممكن أو جزيء من ذرة من العقل مشان يفخر على ما عنده هذه الطريقة في التفكير ولا مشان من أعطي جزيء من الجمال أن يفخر على من لا جمال عنده لا واضح كيف هي كلها وما بكم من نعمة فمن الله واضح كيف أن أنت عندك نعمة مو أنت أساسها مو أنت ركيزتها ليش مو أنت أساسها مو أنت ركيزتها لأنه أنت كنت بدونها وستغادر هذه الدنيا إذا كتب لك أنه تعيش العمر المكتوب لك ستغادر الدنيا بدونها فهذا الذي عندك واضح كيف فلذلك قال بعض العارفين بالله قال العلم الذي عندنا معار وهو عرضة للنسيان فنحن جاهلون على الدوام شايفين لما قال سبحانه وتعالى ما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا العلم الذي أوتيته القليل هذا العلم القليل الذي أوتيتموه إنما أوتيتموه في مرحلة معينة في الحياة لبعض الناس مو كل الناس أوتوا هذا العلم وهذا الذي أوتي هذا العلم ما يخلد معه يبقى معه إلى أن يلقى الله لا هذا أوتيه في مرحلة معينة في والله أنا سمعت قصة ما بعرف إذا صحيح عن واحد من كبار علماء الذرة وكذا كان عم يعطي محاضرة في الذرة فهو قبل ما تخلص المحاضرة بدأ يخربط شايف يشتغل ضربوا الفيوزات عنده وبدأ يخربط تلامذته خلص تلامذته اللي بيغاروا عليه منه سحبوه من هذا عرفت كيف يعني وكلنا عرضة يعني هذا بيجيب هو شيء عجيب الذي جرى له لكن هذا ممكن أن يجري لكل واحد منا وهذا مذكر لنا هاي القصة وإن كانت نوادر هي مو كثير هاي القصص أنا بعترف إنه هي نوادر لكن هاي مذكرة لنا بأنه ما عندك هو عارية من الله لما يكون ما عندك عارية من الله سبحانه وتعالى معناته أنت بدك تعرف أولا بدك تحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا على هذا الأمر وبعدين ما بدك تفخر على عباد الله سبحانه وتعالى بأمر ليس له وهذا مع هذا جانب من قولك إيه والله أنت قلته لكن من علمك يا الله سبحانه وتعالى علمك يا هذا جانب من قولك لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين يعني في جميع شؤونك أن تستعين بالله أن ترجع إلى الله أن تلجأ إلى الله لكي يثبتك نحن نقول يدعمك نقول يقويك اللغة العربية أظن يقول يثبتك في هذا الجانب الذي أعطيته إذا واحد عنده صبر إذا واحد عنده حلم إذا واحد عنده علم إذا واحد عنده أي شيء من تلك الأخلاق المحمودة المطلوبة يلي نحن ينبغي أن نتخلق بها جميعا واضح كيف هي عبارة عن عطية من الله سبحانه وتعالى وأنا ما بعرف إذا قلت لكم بعد في واحد أنا بعرفه سبحان الله هلا صار بحيطان المية صار معه شيء نوع من المرض غير طبيعة الإنسان غير طبيعته أنا والله بعرف هذا الرجل طول عمره لطيف وأنيس شو صار هيك بشكل عدواني لاحظت كيف؟ يعني أنا هذا الرجل لا يمكن أن أتصوره هكذا. وبالليلة ضحاها جرد من هذا الأمر، وجرد على إيش؟ يعني بيجوا هذول شو بيقول لك؟ يا أما شوارد الدم مدري شو صار فيها، يا أما الدماغ مدري شو. شو يعني؟ يعني أنا ما لي نهاية النكشة. أنا شفت مريض آخر واضح كين هبط عنده السكر، ومريض سكر مسكين هبط عنده السكر، والله كان عاري كلمة ولدته أمه، هو استحى بحاله بعدين إيش صار يعتذر. شو بدأ يعتذر؟ لا عصد كي يعني بس عندك مادة واحدة، ما بعرف كم ما عديته المواد اللي موجودة بالجسم، مادة واحدة لما هبط السكر عنده طيرت العقل كله، ما صفي انضباط. هاي مو قصة، لا ما عاد أحكي قصة، كي أنا أقول ما رأيته بعيني. لا عصد كي إجي عم يعتذر، توفى الله يرحمه ويشفيه. لا عصد كي إجي عم شو على إيش عمل؟ هاي حقيقة ابن آدم، نحن هاي حقيقتنا، نحن هاي حقيقتنا، وهي معترف فيها عند كل العلماء. ليش يا أخي بالأرض في بشر غير الكواكب ما في بشر؟ يعني شوف هالتوازن هذا الدقيق بين الحرارة وبين الرطوبة وبين مدري شو، إمتى تطلع الشمس وإمتى تطلع واحد كيف، وبالصيف وبالشتاء طول النهار وقصره، ما بيصير عنا اكتئاب مثل بعض الدول مدري شو كذا، كلها لما شوفها هي عبارة عن توازن. يعني بشعرة أو كذا هذا ما عم يختل التوازن بكواكب أخرى، ما عم يخليها مهيئة لوجود بشر عليها، ما في مجال. لاحظتوا كيف؟ يعني كلها نحن باللغة العامية شغلوا كل قعدتنا هون على الأرض مأرأزة. لاحظت كيف؟ هلأ لما طلعت الثورة الصناعية وصاروا بيستعملوا محروقات كثير، قال والله الحرارة عم ترتفع كثير، لتنبه الشريف الضاين على هالشيء ما بنعرف، الله أعلم شو بيصير. لاحظت كيف؟ لكن لكن لكن هي كلها بتدلك يعني من وجودك، المكان الذي وجدت فيه والزمان الذي وجدت فيه كمان. هلا بيقولوا لك في بعض الدول بيكثر فيها الاكتئاب لانه ليلهم طويل بالشتاء. لاحظت كيف الزمان اللي وجدت فيه، الدقه المتناهيه بانه الانسان في عنده كم سنه من عمره بيكون عقله مفتح واضح كيف، بيكون بيتظاهر يعني بالتهذيب، مو هو مهذب بس هو بيتظاهر بالتهذيب. يعني ذاك الرجل الله يعافيه انا والله بعرفه مهذب طول عمره، لاحظت كيف بيتظاهر بالتهذيب، انا بالنسبه لي مو بالنسبه، بيتظاهر بالتهذيب، بيتظاهر بالعلم، بيتظاهر بالكلام، بيتظاهر بالفصاحه. شايف كيف؟ يعني بجوز يعني اذا اجته نفسه واضح من عدم التوازن شو بيصير فيه؟ تفتضح كل هذه الامور، الله يسترنا ولا يفضحنا. لاحظت كيف؟ هي حقيقتنا، هي حقيقة. شلون مثل شايف انا ما بعرف، لكن يمكن مثل هذه الحقيقة هالكتب يلي نحن ننتجها والانتاج اللي نحن ننتجه، لما بدك تقارنه بالقرآن الكريم تشعر بالفرق يا سيدي، تشعر بالفرق. هذا مو مثل تبع بني آدم، مو مثل شغل بني آدم. هذا إذا نحن أنا ما شعر بالفرق، شعر إن شاء الله أنا بدي أشعر بالفرق. أنا لازم أحط ببالي إنه هذا يجب علي، واجب علي إنه أنا أشعر بالفرق، استشعر الفرق بين القرآن وبين غيره. مو كله مثل بعض، لا مو كله مثل بعض. شايف كيف استشعر هذا الفرق؟ مين استشعره؟ كفار قريش. فلذلك لما بعض العرب أرادوا أن يأتوا بقرآن مكذوب، الله بهدله. شاكي هذا القرآن مكذوب شو طلع يلي جرى على ألسنة بعض المتنبيين؟ طلع دون مستوى الكلام الفصاحي البلاغي لابن آدم. لاحظتي؟ وهو والله أنا هذه نظرتي، هذا الكلام الدون يعني دون الفصاحة، لا هي فوق إمكانياتنا، لأن نحن هاي الكلام الفصاحي البلاغي يلي أوتيناه سواء في شعر أو في نثر أو في كتاب أو ما إلى ذلك، إنما هو عطية من الله سبحانه وتعالى، هو المعلم لنا. ولذلك يعني هي ما تستغربها، ليش تستغربها؟ أرضي الله سبحانه وتعالى هو خالق اللغة العربية، وأرضي الله سبحانه وتعالى هو خالق الكلام كله. أكيد هذا الكتاب تبعه يكون أحسن كتاب في الدنيا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ لاحظوا فلذلك هون هاي الفارق والفاروق انا ما بحسن اجيب عليه الا حديث نبوي شريف، لان هذا الشرح منه صلى الله عليه وسلم سيكون اوفى واظهر واعظم شرح في ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم، انا ذكرت لكم الفوارق في المقدمه، ذكرت انه ابن ادم في فوارق كثير. يعني كثير ناس بيعتبروا الاعجاز بالبصمه هلا صار في قعر العين، انا بعتبر في اعجاب اعظم منه. واضح شو هو تغير الفهم؟ هلا اذا انت بتقول كلمه بيكون في ناس من نفس الثقافه ونفس يلي هلا بسموه باك جراوند، يعني الخلفيه تبعه وكذا، كل واحد بيفهمها شكل. انا بشوف في اعجاز هون بالتنوع التفكيري والعقلي اكثر من الاعجاز بالتنوع في قعر العين او بالبصمه. لاحظت كيف؟ يعني هلا انا صارت معي تجربه بحياتي، بقول كلمه في ناس بيفهموها غلط، شايف؟ بيفهموها بالمعلوم. هو عم يكذب؟ لا، انا ما بظن عم كذب، انا بظن انه صادق. لا، لكنه هو وكان من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم. واضح كيف؟ ولذلك نحن نتفاوت في الفهوم، نتفاوت في العلوم، نتفاوت بالماديات، نتفاوت في الروحانيات، نتفاوت في المعنويات، كل هذا في تفاوت. ونجي في واحدة هي كذابية شوي، كل واحد منا بيحب حاله، بده يظهر نفسه انه هو متميز. لاحظ انا يا ترى بيجي واحد بيحكي له رؤية مثلا فيها بشائر، بيقول له انا شو شفتني؟ لاحظوا فيه، يعني هو ما بهمه كل هدول الناس، بده انا شو شفت فيه، يعني لاحظوا فيه. بعدين اذا كان يعني عامل حاله اكابر كثير، اذا ذكرت رؤيا وهو ما قال انا شو شفتني، بيكون من قلبه انطعش. تمام، لاحظوا فيه، وان كان هو من برا ما حكى ايه ما شاء الله ما شاء الله، يعني بيقعد يتصنع وبيتكلم، لكن هو بيحب حاله من جوا. لاحظوك، فهالمحبة سبحان الله عجيبة. هاي صحبة ضرورية لما لا هي ضرورية للحياة. لا أنت إذا ما بتحب حالك، إذا شعرت في الجوع ما بتأكل، وإذا شعرت في البرد ما بتلبس، لاحظوك، فيقتلك المرض وعدم الأكل وهالأشياء أخرى. فذاك هي أصل صحيح، لا أصل ضروري لحياتك، لكن متى ما تعدت طورها شو صار فيها؟ مثل ما بيصير لما تشوف بالأكل بيوزوك بالتلفزيون بالأكل، واحد مثلا بيجيبوا له تقطيع عشان يقعد ورا لأن ما في كرسي يسعه، أو لما بيطلع بالطيارة بيرفعوا له إيد مقعد عشان يقعد على مقعدين. هذا شو هذا؟ هذا جموح، هذا شيء غير طبيعي، هذا شيء مذموم في موازين البشرية. ليش؟ لأنه هذا الطعام الذي هو ضروري لإبقاء الدنيا استعمل في غير موضعه فأدى إلى ذلك. وكل الحياة الدنيا على هذا النمط، كل الحياة الدنيا إذا أخذت منا أكثر ما هو ضروري، أكثر مما هو ضروري، هيك بيكون نتيجته. وإذا ما كانت هيك نتيجته بالدنيا نحن ما شعرنا فيها، أنذرونا، سيدنا النبي أنذرنا بذلك، وهذا والله شيء بيخوف. بيقول صلى الله عليه وسلم كل شيء يحاسب عليه ابن آدم يوم القيامة، أو كما قال إلا جلف الخبز والماء وما يستر عورته ويكنه. شو يعني؟ يعني أدنى مسكن، أدنى ملبس، أدنى مطعم، هذا ما في عليه حساب. شايفين قديش الله سبحانه وتعالى عظيم؟ لو كان غير الله سبحانه بجوز يحاسبنا، لأن هذا من عنده وعم ناخذها ببلاش ونستعملها ببلاش. لاحظت كيف؟ الله ما بيحاسبك عليه، لكن كل شيء بده يزيد في عليه حساب. وهذا الحساب مو مشان يعني الله ينتقم منك، لا، هذا الحساب مشان يصير في انضباط. بيجي دكتور بيقول لك اعمل حمية، بيجي فلان بيقول لك والله كثير اسرفت انت، احيانا بيفرضوا حظر عليه، واضح كيف بيعملوا حجر عليه انه هذا كثير اسرف بالملابس او كثير اسرف بالمسكن او كثير، لاحظوا كيف بيعملوا عليه حجر. طبعا هذا الحجر في وراءه اسباب اخرى واهداف اخرى ما بنستطيع الكلام عنها، لكن كل هذا بيدلك على انه هون هي الضوابط الشرعيه التي اتى بها الله سبحانه وتعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، هي نحن بحاجة إلى. خلاص يا أخي اتركني أنا بعرف. لا والله ما بعرف، أنا إذا بتحطني مع هيك أكل بحبها كثير، شايف كيف بنسى إنه هاي بتضرني، وبنسى شايف لازم خلصهم كله الصحن بهالقعدة. لاحظوا كيف؟ لو كان الزور بدي دكم ذاك، لاحظوا كيف لازم هذا شو هو؟ هذا ضرر مادي وضرر معنوي وضرر روحاني، ضرر روحاني. صلى الله عليه وسلم، شوفوا الدقة، شوفوا اللطافة، شوفوا الهيافة. واضح كيف؟ قال كان ينام على ثوب يطوى له ثنيتين، فطووه له أربعا، فقال منعتني وطأته من القيام تلك الليلة. أدى ليش نحن محروبين؟ بيروح اليوم في عزيمة عشاء عند فلان، لا تنسى يا حاضر، بيروح على عزيمة عشاء هذا بيكون واحد عنده عادة بالقيام الليل، عنده عادة بقراءة القرآن، عنده عادة بالنجاح، شو بصير فيه؟ راحت هيك راحت يا حصلت هيمو، هذا تاريخ نحن عم نحكي عن 200 سنة راحت، هلا شو راحت؟ راحت صلاة الفجر يا لطيف، هي مصيبة. كان الواحد إذا فاته تكبيرة الإحرام يعملوا تعزية في البيت، عندهم يجوا ثلاث أيام عظم الله أجركم، فاته تكبيرة، وين اللي هلا فاته صلاة الفجر كلها؟ وأنا لا أبالي، أنا أقول لكم إنه في متكلم عم يتكلم هيك إسلامي ويحكي كذا، قال بال الشيطان في زمنه، قال يعني إذا فاتت صلاة الفجر، هيك معناتها، هيك اللي وصلنا لهالمستوى من الدناءة والنزالة والرذالة، هي معناتها؟ لا، البول شغال كله أداننا مراحيض كله يا ده، مو مراحيض بني آدم، مراحيض للشيطان الخبث والخبائث. ما بحكي يعني الواحد ارتفع شوي بما بكلامك، ارتفع شوي بفهمك، ليش نحن بنشعر نفسنا بجوز هو يكون غلط، نشعر نفسنا متطورين كثير شاكي. أنا لما بيقع بيت هي عموم البولة البلوة بولة هي بولة لازم أنا أحط كدونيا شايفي، ما بيصير بدونها شايفي. إذا هذا بالنسبة هي النسوان مثلين في أكثر مجال، إذا فلان شافته ما بيصير أنا ألسه، بتكون إذا تطلع فيه تقرأ أنه فلان شافته بترجع بتغيره تطلع بواحد ثاني، لا حضرتك هي كلها ضرورية بالحالة لا حضرتك. أما علاقتنا مع الله وشأننا مع الله، والله يا شيخ انا اليوم سمعت، كنت عم اقلب بالراديو وطلع معي موجه ما بعرف اثنين طلعت، وفي واحد عم يقول انه الطلاق الثلاث واحد، معقول يعني؟ معقول انا احط هاي الموجه اللي قلبت عليها حطها بمثابة قول ابو حنيفه والشافعي ومالك واحمد؟ شو هالعقل هذا؟ انا بستعملها لما يكون في شيء بيأثر على صحتي وحياتي، لا والله ما بستعملها، لكن هو ان شاء الله لا بستعملها، ليش لا؟ خلينا قاعدين بالحرام عم نلمش من العائلة شايفين، وهذا الرجال بيكون مو سائل لا على العائلة ولا على الشملة، كل يوم بيطلب في يعني يمكن في حالات انا ما شفتها وان شاء الله ما بشوفها، بيجوز يمكن طلقها 100 مرة وبيستعتون اهلي عم يجيبوا شمل العائلة شايف كيف؟ يعني إذا الله سبحانه وتعالى قطع الأواصر، وين هذا الشمل اللي بده يهتم؟ ما خفي منه ذرة السم هاي الشمل. فلذلك يلي بيحب منكم التميز يا سادتي، أنا ما عم أقول لك تغير هالطبيعة، أنت إذا بتحب تميز عن عباد الله سبحانه وتعالى بكمال العبودية لله سبحانه، تميز عن عباد الله بمعرفتك بالله، بحبك بالله. ليش أنت مؤدي؟ أنا ليش أنا لما أشوف واحد بيحب الله سبحانه وتعالى أكثر مني ببدأ دافع عن نفسي؟ وصحيح هو بيحب الله أكثر مني، بس أنا عندي قرآن، أنا عندي علم، أنا عندي مدري شو، شايف كيف؟ شو هذا؟ هذا خبث النفس من جوا عم يتكلم، لاحظت كيف الفكرة؟ ليش؟ في شيء اسمه شيء عظيم اسمه حب الله سبحانه وتعالى، ومعظمنا ابتلي بفقده. نحن نذكره كلام نظري فقط، ما عندنا وقائع لنا، ما عندنا احساس له. واضح لما نشوف الله سبحانه وتعالى يقيم علينا الحجه في هذا، شو بساوي؟ نعم ندافع عن انفسنا. انا صحيبة عندي، بس انا يا اخي بقوم بصلي بالليل، انا بعمل كذا شاكي بعمل، وهو هذا المعلم الاولاني شو قال؟ انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني شوف بايش افتخر، بايش افتخر هذا المعلم الاولاني؟ قال له خلقتني، يعني ما في شيء من عندك، الفعل من عند الله، والياء منسوبة إلى ذلك الفعل، والخالق هو الله سبحانه وتعالى. شو صفة عندك؟ على إيش عم تشوف حالك؟ وطبعا المعلومة خاطئة طبعا. ليش المعلومة خاطئة؟ هلا شو معظمنا شو بيظن؟ نحن بكوينة كونك من بني آدم ومخلوق من طين، هي قطعت فيك مرحلة مشان تكون عبد لله سبحانه وتعالى. في طبائع ترابية وفي طبائع نارية، الطبائع الترابية هي بينها وبين الوصول إلى الله ما في خطوتين. لا ليش؟ لأن التراب شو هو التراب؟ التراب هو بالأرض بيدعس عليه. فلما يكون طبيعته ترابي او مخلوق من طين واضح كيف هي اعظم واجل من كون مخلوق من نار. ليش؟ لانه هي اقرب الى العبوديه لله سبحانه وتعالى يلي هي مطلوبه منا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. يعني طبيعته ناريه صحيح في ناس بغار منه وكذا، لكن هذا غار منه ولا تعتبره شيء. ليش؟ لان انت اقرب الى الوصول الى الله سبحانه وتعالى منه. واضح كيف؟ يعني لو كان بعض الكتب وبعض الفلسفات ذكروا لك عن ميزات النار وما إليها، لكن كونه ترابي الإنسان هذا يقربه إلى الله، وهذا هو المطلوب منا. تميزك ليكون بعبوديتك لله سبحانه وتعالى، بمعرفتك لله، بحبك لله. فلذلك الإنسان كالجمل المؤمن كالجمل الأنف أينما قيدا قاد. ليش؟ لأنه لما يكون في مظهر علم بيتمنى أن يكون هذا العلم عنده، لما يكون في مظهر حب بيتمنى أن يكون هذا الحب عنده لله ولرسول، لما يكون في مظهر عقل بيتمنى أن يكون هذا عنده. واضح كيف؟ فلذلك هذا الذي قال الله عنه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله جبريل آية القرآن قال أنه يتنافس بالدنيا أو يتنافس بالأكل أو لا، لكن هي النتائج الطيبة. الله يبيض وجوهنا جميعا. واضح هي النتائج اللي الله سبحانه وتعالى أمر بالتنافس فيها. فلذلك لما قلت لكم بدروس ماضية بدي فرمتي المقصود فيها مقصودك وغايتك لازم تغيرها. شايف كيف؟ يعني بيجي واحد بيعيش طول عمره، هذا إذا كان كثير هو أبضار، بيعيش طول عمره خادم لنفسه، في منه خادم لغيره، يا خادم لبرتو يا خادم عرف. إذا كان سير أبوه يقول خادم لنفسه، هذا اللي عاش طول عمره خادم لنفسه، شو بيصير بعدين؟ هذا الجسم الذي خدمته بده يأكل التراب، شوفوا بعد أسبوع ما تهرب منه في مسير السنة. واضح كيف؟ هل الملابس اللي لبستها يا بيتوزع أول ورثة بعدها، يا أما بيوزعوا وبيفرقوا عن الناس. في ناس كما بيعرفوا ليه شو من ميت بيوزعوا عن الناس. لاحظوا يعني هالمعاني هي والله خفيفة جدا. الواحد تكون هي معنى حياته، معناتها هي ضاع وضيع غيره في هذه الحياة. أما لما يكون مقصوده الله سبحانه وتعالى هذا بيكون غير بحث. والله أنا أجد في نفسي الحرج من أن أقارن بين اللي مقصوده الله وبين مقصود هذه الأمور في في في مقارنة واحدة. فمن هنا أتى الفرق، أتى الفارق، أتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قيل عنه في صحيح البخاري فرق بين الناس، فاروق فارق. واضح هون هذا اللي بدك تنظر له، هون بتبين الفوارق. ورد في البخاري أنه بأبي وأمي كانوا لا إيمان، فنزل ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي، فقال لأحدهما للآخر اضرب له مثلا، قال إنه نائم، قال إنه نائم والعينان إنه أن العينان العينين نائمتان والقلب يقظان. قال ملك هذا مو يعني تبع مو بالجريدة مكتوبة، ملك تبهو ملك نائم مرسل عن الله. قال سيد بنى دارا وأرسل رسولا وصنع مأدبة، فمن دخل الدار أكل من المأدبة ورضي عنه السيد، ومن لم يدخل الدار أو ما أطاع الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة وسخط عليه السيد. قال صفها فسرها له. قال له إن النائم، قال له إن العينين نائمتان وقلبي يخزى. قال السيد الله والدار الجنة والمأدبة الإسلام والداعي محمد ومحمد فرق بين الناس. شايف كيف؟ نحن شو الواقع العملي تبعنا؟ خلينا ننتقد أنفسنا. الواقع العملي تبعنا كل شيء منفرق. إذا واحد قال أنا مثل فلان، شايف كيف؟ هو بيكون أحسن مني 100 مرة. إجا واحد بيحبني كثير قال أنت مثل فلان، لاحظت كيف؟ وأحسن مني، بزعل أنا. ليش قال أنا مثل فلان؟ أنا أحسن منه. لكون أحسن من فلان انظر لها المعاني التي ذكرت فيها، لأن محمدا بأبي وأمي فرق بين الناس. مو القضايا فنحن بنحاول نفرق في حال التساوي كله بشر، وكله طلع من المحل المكروه الذي يستهى، وكله بده ينتهي تحت التراب، واضح كيف؟ وكله حامل بين ذلك العذرة طالع تطلع بيختلوا للكولونيا وعموم البلوى اللي بيستعملوها، واضح كيف؟ بدك تكون متميز؟ تميز بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، تميز بقضايا المأدبة التي صنعها الله سبحانه وتعالى وأرسل داعية لكي يدعوك إليها. هون بيجي التميز. فنحن شو بيصير معنا؟ أنا عم أذكر لهذا الواقع العملي في الأشياء التي لا فرق في، بجوز فوارق بسيطة، في فوارق. هاي أخي أنا بصمتي غير بصمة فلان، ليش؟ لأنه هن الخطوط مدري كم خط أنا ما، بس هذا طاعج هيك وهذا طاعج هيك، إيش استفدنا؟ شو استفدنا؟ مرحبا يعني. تحسن هذا تتصوره في حضرة الله سبحانه وتعالى، لا ليس كمثله شيء، لا في خط ولا في طاعج منه. فهون نحن نحاول نتميز بأشياء لا تميز فيها. لا أنا متميز لأنه مثل ما قلت لك خط طاعج لفوق واحد طاعج لتحت، شايف كيف؟ هدول بالقعر العين الشبكية في الشرايين تبعك في كوعين، عنده بس كوع واحد. لا خير إن شاء الله، كوع لما كوعين شو صار من الدنيا؟ شو تغير؟ ما تغير شيء. هي نعمل لها تميز. نجي وقت قضية علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، شو بنقول؟ للأسف بنقول ما في فرق بينهم. لاحظوا كيف الفكرة يعني الذي يصلى؟ نقول ما في، لا في فرق، في فرق أولا في عقيدتك، في فرق. طيب وبعد العقيدة في علاقتك مع الله، حبك لله، ثقتك لله، تعلقك لله، هاي كلها أمور بيفرقوا فيها الناس. والله نحن أنا بكون عن نفسي ما أقول عن غير، أنا ما أقرأ سير بعض صلاتنا الصحابي أنا هذا اللي بستشعر. شو بستشعر؟ كأنه نعمة جاي من غير كوكب، يا أما مو بني آدم، يا عجيب. ليش في هذا الفرق؟ يعني هون أنا بشوف الفرق بيني وبين هذول الصحابة، إذا بتقلي ملايين السنين ضروري أكثر. بعدين شو الله شو بيقول؟ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هون عم تقلي غير كوكب، عم تقلي كأنه مو بشر، لأنك بالآخرة إذا حطوا لك تلسكوب وشوفت وين موجودين بيكون هذا الله فضل عليك. يقول صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن أصحاب الجنة لا يتراءون أصحاب الغرف كما ترون هذا الكوكب الغابة في كبد السماء. هلا شو يقولوا لك علماء الفلك؟ هذا الكوكب الغابة في بينك وبينه ملايين السنين ضوئية، أو ملايين، أو إذا كان تطوروا أكثر بيصير تريليين، أو مدري شو بيصير. لاحظت كيف؟ فلذلك ضرب مثل به صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه هذا أكثر معنى في إبعاد في الدنيا، وهذا هو التميز الحقيقي. واضح كيف؟ واعتقادي لما قال سبحانه وتعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، سيكون الفرق هناك أكثر وأكثر وأبلغ. واضح كيف؟ وعلى نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم. يعني ما أدري، وبلا تشبيه، أنا والله بتذكر كنت صغير ولهلا يعني طعم الترام كذا، فانعزموا اخواتي على عيد ميلاد مدري يعني تاخرت ما اخذوني وانا زعلت. شو هذا يعني عيد ميلاد؟ شو بدك؟ وفي بالونين وفي ملبستين وفي يلي انا اكل منهم كثير ولعبان بالبوالين كثير. لاحظوا يلي فاتوا مأدبه الله سبحانه وتعالى، شو بدك تسوي؟ هذا والله لو بكى دما بيكون قليل. ليش؟ لانه الله سبحانه وتعالى اولا ما طلب منك شطط، وما طلب منك إلا قليل، وعطاك عليه الجزيل، ورغم ذلك أنت أضعت هذا العمر. فبهذا يقول الشاعر: على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم. فلذلك هذا لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم فارق وسماه فاروق، نحن لازم ناخذ العظم من هذا الاسم، كما قلت لكم في اسماء اخرى ينبغي ان نلتمس العظم في ذلك، نلتمس الفوارق. واضح كيف؟ في ناس بيحتجوا انه في بالقران لا نفرق بين احد من رسله، صحيح. شايف كيف؟ في موطن ما في تفريق وفي موطن في تفريق. موطن ما في تفريق من حيث النبوة، من حيث الرسالة ما في تفريق. من في موطن في تفريق لما سيدنا النبي فرق قال تفرق، شو قال صلى الله عليه وسلم بغض النظر؟ شو قال؟ أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمة. معقول يعني أنا الحظ اللي الله سبحانه وتعالى كتب لي إياه ازهد فيه وراح أروح لغير حظوظ؟ لو كان أفضل ما بروح، لأنه الله سبحانه وتعالى كتب حظي هنا. فإذا كان سيدنا النبي هو أفضل وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق، إذا كان هو أفضله يعني أنتوا والله معتنى فيكم، في مو تفكروا حالكم يعني كثير، أنتوا في ناس كانوا عباد أحسن منكم وفي ناس كانوا صالحين أكثر منكم، في كان ناس يأخذون الليل تضرعا وبكاء، والله في ناس كانوا يصومون في النهار، في ناس كانوا يعملوا كذا، في ناس كانوا يتلون كتاب الله، في ناس كانوا كذا كذا كذا كذا، ونحن حسالة الحسالة أتينا، لكن نحن لنا شرف عظيم بانتسابنا إلى هذا الداعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى مأدبة الله التي صنعها السيد سبحانه وتعالى وجل جلاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نأخذ، يعني نحن الأمثلة كثيرة جدا سيدي، الأمثلة كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى خالق الخلق كله، خالق كل شيء سبحانه وتعالى، خلق الأيام، بيقول عنها صلى الله عليه وسلم سيد الأيام يوم الجمعة. شو يعني سيد؟ والله أنا لو قاعد فكر ما بيطلع معي، لا بيطلع معي ثلاث أيام، لا تطلع معي صلاة الجوعة، لا طلع في ناس أكابر طلعت معه، في أسعد بن زرارة، في كعب، في مصعب بن عمير طلع معهم يوم الجمعة وثلاث أيام، أنا ما بيطلع معي، أنا لأنه غشيم جاهل ما بيطلع معي، لاحظت كيف؟ فلذلك لما أنا بكرة بيكون يوم جمعة شو بدي ساوي؟ لا هذا باجتهادي ولا طلع معي، لازم أنا أعمل كل شيء وجهه، لازم يعني منكم شوية عم يخربط بهالأمور، ما عم يعرف شو قيمة يوم الجمعة، يقرأ نور اللمعة في خصائص يوم الجمعة للإمام السيوطي في إله رسالة، لذلك ببين لك بعض خصائص الجمعة، روح تغسل يوم الجمعة طيب، لاحظت كيف بكر على المسجد، ولاحظت كيف الخطيب عم يشكي إنه بيطلع على المنبر بيكون الساعة ما أجوا الناس. والله أنا ما وكلوني بخطبة فكرت حالي غلطان بالوقت، لا لسه ما في غير يمكن ما بيعبوا صف اللي إجوا، لأنه كله أكابر ما شاء الله. هذا بناله شيء من فضل الجمعة، ما بس أن نحرج على فضل الله سبحانه، لكن ضيع كثير. لاحظوا كيف؟ وأنا لما ضربت مثل بالجمعة مو هي مقصودي بشكل خاص، لعل يكون مقصودي بشكل خاص أن بكرة يوم الجمعة، لكن أنتوا لما تشوفوا يعني هلا بيقولوا هي من التعليم بجوز يصح او لا يصح، مثال انت دائما بتساويها مو هيك؟ انت والله رجل صالح دائما بتساويها، ليش في ركوع واحد وسجودين؟ ليش؟ انا والله لو اعرفك فيها عمر سيدنا نوح ما بتطلع معه. قالوا لما سيدنا اسرافيل سجد لسيدنا ادم ورفع راسه وشاف ابليس ما سجد، سجد سجد ثاني شكرا لله سبحانه وتعالى. انا منين بيطلع معي هي؟ منين بدي اعرفها؟ انا قال لما اقعد اعطوني، هن اعطوني، اعطوني قال المحاوره بين الله وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا لا عملت اسراء ولا عملت معراج، منين انا شو صلاحيتي؟ شو محلي في الاعراب انه اقول التحيات لله؟ منين انا يعني ليش جبت هاي المحاوله؟ لاحظوا كيف انت بتلاقي معظم شؤونك او كل شؤون، لا مو معظم، بالدين كل شؤونك هكذا، لا هي اكثر كمان من توقعك. يعني انت بتتوقع شيء في ذلك والله سبحانه، انت بتتوقع على قدرك الله سبحانه وتعالى يعطيك على قدره. هاي كل من الفوارق العظيمة التي ادخلت لكم أتى بها نبيكم صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نحن عم نقصر كثير، شو بيصير معنا؟ بيقول صلى الله عليه وسلم إنما مثلكم مثل اليهود النصارى كمثل رجل استأجر قوما إلى نصف النهار على قيراط القيراط فملوا فاستأجر بعدهم قوما ما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، ثم استأجر قوما من صلاة العصر إلى غير غروب الشمس على قيراطين لقيراطين، وقال أول نحن أكثر عملا وأقل أجرا، قال هل بخستكم من فضلي شيئا؟ قالوا لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. أنا لما أسأل نفسي أنا بماذا استحققت ذلك؟ أنا ما استحققت بذلك، لا بفهمي ولا بعلمي ولا بثقافتي ولا بالشهادات اللي عندي ولا بالمال اللي جنيته بحياتي، لا، هذا إنما هو محض فضل من الله. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، في كمان في موضع آخر والله ذو فضل عظيم. فلذلك لعلي أنا قصرت في شرح معنى الفارق والفاروق، لكن أنا أرى أن زماني في تقصير عظيم في إظهار هذه الفوارق، فأرجو منكم حتى لو كان في قلوبكم أن تستشعروا هذا الفرق الذي ذكر في اسمه صلى الله عليه وسلم، ذكر في المثال الذي ضرب له في تلك الرؤيا العظيمة، مو رؤيا هي الحقيقة عندما نزل الملكان كما روى البخاري في صحيحه. وكل هذه المعاني ينبغي أن تكون ماثلة أمامنا، أن تكون ظاهرة. ليش؟ لأنه أنا بخشى، أنا أقولها لكم بصراحة، أنا أخشى لمن لم يدرك هذه المعاني أن يسلب منه معدن الإيمان فيما يكون أحوج ما يكون إليه. ونحن في زمان قال عنه صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلا. فافخروا سادتي، لا تفخروا بأنفسكم، لا تفخروا بأصلاح، افخروا بإلهكم، افخروا بربكم، افخروا بهذا القرآن العظيم الذي جعلكم، افخروا بهذا الدين العظيم، افخروا بهذا النبي العظيم الذي شرفكم به وجعل له السيادة عليكم وهو داعيكم إلى الله سبحانه وتعالى، وهو بأبي وأمي ما زال بوسائله يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.